ولما كانت الحلقة 57 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن النمروذ لما دخل على فيروز وضبط عندها عباءة نيروز أراد أن يبطش بها وسألها عن صاحبها، فأخبرته أنها عباءة خادمتها وأنها تركتها عندها، فأمر الملك بإحضارها، وفي الحال انطلق الرجال فأحضروا الخادم إليه، فلما مثلت بين يديه أشار الملك إليها وأقبل عليها. تعالي هنا. انت يا دادا مش اسكت انت، انا بس اللي اتكلم، وانت تعالي هنا. انا انت تعرفي العباية دي؟ انا ما شفتهاش. يعني ما تعرفيهاش؟ وانا بس يا مولانا هعرفها منين؟ امال بتاعت مين؟ ما اعرفش يا مولانا ما اعرفش. ما تعرفيش؟ وانت بتاعت مين العباية دي؟ ما اعرفش ما اعرفش. انا هخليك تعرفي يا درغام. التعبان. طيب بتاعت مين العباية دي؟ مش ممكن مش ممكن، اقتلني قطعني خلي التعبان ياكلني، مش هقول لكم عباية مين يا درغام. مولانا السلطان. اسكت يا ميمون، انا لابد انتهي منها، انا هموتها. احنا يا مولانا لو موتناها هيموت السر معاها. نعذبها ولا نعذبها؟ امال ازاي نقررها؟ احنا نقدر نعرف مين اللي بيجي لها من غير ما نقررها. ازاي؟ هو اللي ساب العباية مش هيجي ياخدها؟ من الجايز ما يجيش. في حالة واحدة، اذا عرف ان احنا عرفنا. خلصنا. انا هستنى هنا وهجيبهولك زي الفار في المصيدة. ميمون، قدامك مهلة يوم بليلة، إن ما كانش يكون عندي أنا هعرف شغلي. كده فلوس يا بنتي. بنتي يا دادا، تروحي تنبهي نيروز. انتوا بتوشوشوا بعض بتقولوا ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ انا قايمة يا ميمون. قايمة فين؟ احنا هنا محبوسين بقالنا كام ساعة قاعدين. قد احنا قاعدين على بال ما يجي حبيب العين. فيروز فيروز اهو. الله، ده الواد ابن الجنايه. اهرب يا فيروز، مفيش عساكر فوق. اهرب، اخرج من البلد هيقتلوك. الوداع يا فيروز، الوداع. يا عساكر فيروز، يا جنود، يا عبيد، يا حكام. عرفوه يا بنتي. اياك ما يلحقوش يا دفتي. وانتي المهم نيروز يا دفتي. انت خايفة على نيروز ومش خايفة على نفسك؟ ما انتش عارفة ايه اللي هيحصل لك. الوقت السلطان يجي بالتعبان. انا قايمة دلوقتي. دادا ما تسيبينيش لوحدي. ما بعد روحي يا بنتي. سابوني وحدي اتلقى وعدي. يا حبيبي يا نيروز، يا ترى رحت فين يا نيروز؟ الشباك اللي كان بيجمع، السنابل الحديد اللي بردها، السنبلة اللي كانت باقية ملحقش يكملها. أقدر أهرب، أهرب من أبويا. والحق يروز، الحق يروز. وليه ما بطوش عليه؟ احنا يا مولانا كنا تحت في قصر الصمت، كنا فاهمين انه بيخش لها، اتاريهم الطاقه اللي فوق كان بيجيلها. ولا كانش هناك عساكر موقفها؟ ما خطرتش على بالنا. ابن الجنيني ده اللي مجنني. وفين هو؟ انا بعدت وراه قوه. ابط على ابوه؟ نقبض عليه. ومستني مولانا، مولانا السلطان. ايه في ايه كمان؟ الاميرة. اميرة مين؟ الاميرة فيروز. مالها؟ هربت. هربت؟ هربت ازاي؟ كسرت سنابل شباك السجون وخرجت. ازاي؟ ميمون انا مجنون. فين العساكر؟ فين الجنود؟ يا عبيد يا جنود. نيروز، نيروز، الشمس قربت تغيب، يا طير يا غريب، يا طير يا مروح بلادك، افرد جناحك وديني الحبيب العين اللي معرفش راح فين. نيروز، نيروز. نيروز، نيروز، أروح فين وأجي منين؟ الدنيا بقت ليل، حياتي كلها ليل. مين اللي ماشي في الظلام بيبكي والناس نيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ مين؟ أول أنت مين؟ أنا الطير اللي وليف قطار، في عينيه دموع وفي قلبه نار. ورايحة فين؟ بفتش على حبيب العين. حبيب العين، الطير اللي طار. لابس ايه؟ لابس رداء وإزار وفي وسط زنار. هو جدع لسه صغار؟ في عينيه دموع وفي قلبه نار. طب بس عينيك ما فاتش عليك. فات امتى؟ فين؟ من شوية فات علي. راح فين؟ منين؟ تعالي معايا. تعالى، تعالي. انت جايبني هنا ليه؟ جايبك في بيتك اللي هتعيشي فيه. انت بتقول ايه؟ فين نيروز؟ ما تجيبيش سيرته. حكيم بغير، بغير. انت ليه جايبني هنا؟ جايبك ليه؟ انا بقالي 20 سنة قاطع الطريق من هنا. انا وقعت برجلي. ده انت الايه؟ مفيش كده في الدنيا. قومي. سيبني. قومي نحتفل بجوازي. اوعى. سيبني، سيبني، ابعد عني. تعالي هنا. الله، الراجل وقع في البير. يا اللي فوق، يا اللي فوق، احتفيلي الحبل. حبل ايه؟ اللي فيه الدم. تعمل بيه ايه؟ وانا طلعت ليه؟ ده انا ربنا خلصني. اعملي معروف، ما تسيبنيش اموت لوحدي. ده ذنبي انا، هلبس هدومك علشان محدش يعرفني. اعملي معروف. لو كنت انت عملت معروف كنت لقيت معروف. انا حسيبك تروحي لحبيبك. انت الوقت لا تقدر تحشني ولا تقدر تسيبني. طلعيني. اطلعك علشان تاخدني؟ انا لبست هدومك، انت جه يومك. خليك كده في البير واتمسى بالخير. حمود حمود حمود حمود حمود. مشيت كتير وتعبت كتير نيروز، يا ترى فين أرضيك وفين أشوفك ولاقيك؟ تعبانة، آه يا البحر جميل والهوى عليك، النوم بيداعب عيني غالب عليا، النوم سلطان، أنا بنام. شوف يا ريس، خدام كويس، غلام جميل، ده مملوك ولا ولاد الملوك. انت يا جدع، انت اللي نايم. الله، مين مين انتوا؟ مين؟ اقف وانت بتكلم سيدي. سيدي سيدي مين؟ يلا قوم. اقوم فين؟ احنا مسافرين. طب ما تسافروا، انا مالي ومالك. ده ينفع غلام للشرب والمدام؟ انت هتبيعه بكام؟ بس اما نوصل احنا وسوق النخاسين. يلا قوم. سيبوني. تعالى يا اخي. سيبني سيبني. شلوه. تعالى. ارفعوا المراسي. صارت السفينة تشق البحار حتى غابت عن الأنظار، وفجأة مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 57 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.